السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في سيرة السراج المنير في اللقاء السابق في بعض أساليب قريش في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما استعملوه السخرية منه صلى الله عليه وسلم ومن الوحي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى به. ومن الأشياء التي أيضا فعلوها والأساليب وهي الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الإيذاء الجسدي أو الإيذاء النفسي. كلمنا الإيذاء النفسي اللي كان منه ما فعله أبو لهب وزوجته، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المثل. من أيضا الإشكالات والأساليب اللي اتبعوها، بدأوا يستعملوا الإيذاء الجسدي، وهذا حجة أهل الباطل دائما. إن عجزوا أن يحاوروا أهل الحق بالفكر وبالعلم أوقفوهم بالقوة والبطش. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلى جزور؟ نسأل الله العفو والعافية. ده اللي بيكون فيه الولد وهو المشيمة بالنسبة للإنسان في الناقة يعني، وطبعا سلى ناقة ميتة يعني. أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد صلى الله عليه وسلم. كل هذه المشاق التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أجلي وأجلك، حتى نأتي نعرف الإسلام ونكون موحدين. فجزاه الله عنا خير الجزاء وعن إسلامنا. فيقول ابن مسعود: فانبعث أشقى القوم، وهو عقبة ابن أبي معيط، فجاء به فنظر أي انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا سجد وضع هذا الأمر على ظهر النبي بين كتفيه. سبحان الله، عقبة بن أبي معيط، هذا الرجل أشقى القوم، أشقى واحد وأبعد واحد، نسأل الله العفو والعافية. يقول عبد الله: وأنا أنظر لا أغني شيء لو كانت لي منعة. إن عقبة ده كان لي منع ولي قوة، ومش حد يقدر يقف قدامه بسهولة. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني ليه مال يتميلوا كده من الايه هزار والضحك، وشوف عمل ايه وبتاع والقصص دي كلها. والنبي ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة صلى الله عليه وسلم. هو مش عاوز يرفع رأسه لأن الموضوع هينتشر والحاجة هتبهدل الجسد الشريف. فجاءت فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع النبي رأسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، 3 مرات يدعو عليهم. فشق ذلك عليهم، طبعا خايفين موت لأنهم كانوا عارفين أنه هو الصادق الأمين، وإذا دعا استجيب، تجيب له. سبحان الله، خاصة هم كانوا يرون أن هذا الدعاء في البلد الحرام مرعب. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. يا ربي، كل دول وعد 7. يقول عبد الله: لم أحفظها. يقول عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده، لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في قليب في القليب قليب بدر. واليوم بدر، والله أنا شفتهم كلهم مرميين. يوم بدر قتلوا سبحان الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من الإزاء الجسدي أيضا أن أبو جهل يقول في يوم الأيام يعفر محمد وجهه بين أظهركم، قالوا نعم، يعني بيقولهم هو بيسجد كده وانتوا قاعدين وانتوا ساكتين، قالوا هو بيسجد قدامنا وبيعمل. قال واللات والعزى لأن رأيت يعني محمد يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن على وجهه. فأتى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو قد زعم ما سيفعله، فاقترب من النبي فما فاجأهم إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقه بيده. أحد أمال يرجع بسرعة وعمل إيده كده كأنه بيدافع عن نفسه. قالوا ما لك يا أبا الحكم، ما الذي حدث؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال أبو هريرة فقال النبي لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الله أكبر، سبحان الله. وفي يوم من الأيام عقبة بن أبي معيط وضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ايه عاوزين منه ايه؟ مجرد ما بيدعوكم للتوحيد تعملوا كده؟ طب ده اللي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من إزاء. هل وقع إزاء لأصحابه؟ ما تعدش منهم كده في عجالة. عثمان بن عفان كان له منعة ولقوة ولعشيرة، ومع ذلك عمه كان يوثقه ليربطه ويجيعه ويحرمه من الأكل والطعام، سبحان الله. الزبير رضي الله عنه كان عمه يلفه في الحصير ويوقد على هذا الحصير النار، سبحان الله. عمر قبل ما يسلم برضه ما كانش سهل رضي الله عنه، وكان بيشارك يقول سعيد بن زيد ده منين؟ من العشرة. سعيد بيقول ايه؟ والله لقد رأيتني، هذا في صحيح البخاري، وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. قول والله أنا جاي علي أوقات كان عمر ده بيربطني، رابطني كده بالحبال وموثقني كده، سبحان الله. شوف تقدير الملك أن عمر وفي الآخر خالص هم الاثنين يكونوا من العشرة الإيه؟ المبشرين. مصعب بن عمير ده كان أكثر شاب مترف في مكة، يعني كان مصعب ده اللي يشوفه يعني يقول لك ده الشاب الوحيد اللي في ايه كان واخد الحظوة وكله بيحبوه، والبنات بتتمنى ايه ان مصعب ينظر اليها، وكان اذا سار في طريق يعني انتشر عطره وعرف الناس ان مصعب قد مر من ها هنا بسبب عطره، وكان شعره جميل جدا لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت شابا احسن لما من مصعب، يعني احسن ايه اطالة للشعر من مصعب. فمصعب ده كان من علية القوم، كان بيشتري الحذاء بتاعه من حضرموت والعطور بتجيله من الشام، يعني دنيا عالية قوي. مصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه طردته من بيتها وأجاعته، وكان من أنعم الناس عيشا. أما بلال بن رباح كان عند أمية بن خلف، كان يستنى الظهر كده والشمس تشتد، إذا حميت الظهيرة يطرحه في بطحاء مكة يسيبه، ثم يأتي بالصخرة العظيمة ويضعها على صدره، ثم يقول له والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال له أحد، هو عارف اللي بيثيره، سبحان الله. نشوة الألم، نشوة الأمل أنسته شقوة الألم. إنسان أحيانا كده سبحان الله ما بيستحضر حلاوة أجرها ينسيه مرارة الألم. عذاب أمية ده كان شديد، وكان يتفنن كل يوم، وكان بلال بيتفنن إن هو يغيظه. فلما اشتد الأمر ده في يوم من الأيام أبو بكر بيعدي وما بيمر عليهم كده واهب الحريات رضي الله عنه ناصر المستضعفين، فواحد بيقول له، هو بيقول أو أبو بكر بيقول له: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ أنتوا عارفين في وضع مكة الوضع المسلمين صعب والعدد قليل، ولم يؤمروا بعد بالمدافعة، فبيقول له: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ إيه يا أخي؟ قال: أنت الذي أفسدته. مش أنت مين اللي ورطه ده؟ مش أنت وأصحابك؟ فبيقول له: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. طالما أنت يعني حريص قوي عليه أنقذه. فأبو بكر رضي الله عنه قال: بكم تبيعه؟ لأن هو كان عبد، قال له: بيعه بكام؟ قال: قل أنت، قل أنت. قال: تبيعه ب500 درهم؟ قال أمية: بعتك. هو مش مصدق، هيجيب له إيه ده؟ بلال وبتاع، هو في وقت الجد يعني كله بيبيع، إذا تكلم المال سكتت كل قيمة وانتهى كل مبدأ. وديكم شايفين دلوقتي أول ما المسلمين يعني شدوا شوية حيلهم وبتاعوا مقاطعة، قال لك: لا، إلا المال، هؤلاء يعبدون المال، نسأل الله السلامة. فقال له: تبيعه بكام؟ 500؟ قال له: بعتك. فاشتراها أبو بكر. فبعد ما الدنيا خلصت كده وقبض، أمية بيقول له: إيه؟ لو دفعت أقل من هذا لأعطيتك إياه. فقال أبو بكر: يظهر قيمة هذا الفتى، ولو طلبت أكثر من هذا لدفعت. بقول له: أنت لو كنت طلبت كنت هدفع. عشان كده عمر كان لما بيشوفه كما في صحيح البخاري يقول: سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال. وده جمال الإسلام، جمال الإسلام اللي يزيل الفوارق ولا يبقى إلا فارق واحد، وهو علاقتك بالرب جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انتهت خلاص الموازين والفروق الأرضية ديت اللي مرتبطة بالبشرة ولا مرتبطة بالغنى ولا بالشهادات. كتير يقول لك: أنت مش عارف بتكلم مين، أنت معاك إيه عشان تقول لي كده؟ الفوارق دي الإسلام جيز أزلها فقط. ولذلك شوف جمال الإسلام، يقول النبي: تنكح المرأة ليه؟ لأربع. إيه هم الأربع؟ الجمال، صح؟ والنسب، وإيه كمان؟ والمال، وإيه؟ الدين. الجمال هي بإيديها، هي بتولد جميلة أو غير جميلة، بإيديها مش بإيديها. طيب النسب بإيديها مش بإيديها. طيب المال مش بإيديها، يبقى لا النسب بإيديها ولا الجمال بإيديها ولا المال بإيديها، أمال إيه اللي بإيديها؟ الدين هي اللي بإيديها تاخد الخلق. عشان كده الإسلام قال لك إيه؟ التلاتة دول مش هم دول انك ايه تحاسب الست عليها، المرأة عليها. لو عاوز تعرف جمالها الحقيقي، الجمال الخالد، دور على اللي فيه الاختيار. ودي من فقه الإنسان عن ربه وشرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من تمام حكمته ومن إحكامه للشرع أنه يحاسبك على الاختيار لا الاضطرار. أنت باختيارك تاخد الدين، صح؟ لكن ليس باختيارك الجمال والنسب والمال. فأنت اختيارك إيه؟ الدين. عشان كده يقول لك إيه؟ هنحاسبك على الدين. أنت مش اختيارك إنك كنت عبد ولا أسود ولا أبيض ولا غني ولا فقير ولا معاك شهادة ولا اتعلمت ولا جاهل، ده ما كانش اختيار ليك بسهولة، أنت اتولدت في بيئة معينة كده. لكن الدين لا، أنت محاسب عليه، ده اختيارك. فعمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعتق بلال، كان يسعى دايما في هذا الأمر، لدرجة والده في يوم من الأيام قال له: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا. تعال ما تعتق لي بلال ومش عارف إيه والكلام ده، عايزين حد كبير. فأعتق رجالا جلدا، رجال كده شو أقوياء يمنعونك، يقدروا إيه يسندوك. فقال: يا أبي إني لا أريد بهذا العتق إلا الله. وسبحان الله أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر أخذ النصيب من هذه الآية، وعمار بن ياسر وأمه وأبوه تعذبوا عذاب شديد جدا، ومات ياسر، وأم عمار ضربت في مكان عفتها وقتلت، وكانت أمة، كانت أمة، وده كان أول دم في سبيل الله. لربنا الإسلام إن دم العبيد سبق دم الأحرار في المكانة والمنزلة، عشان الشرع يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها إيه مين، ودي كانت أول شهيدة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول لهم إيه صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. في بنت اسمها زنيرة، ودي برضو كانت سبحان الله عذبوها جامد جدا، كان ممن نشارك في تعذيبها من عمر سبحان الله. وفي يوم من الأيام أبو بكر خلاص دخل برضو عليها واشتراها واعتقها، فلما اعتقها ذهب بصرها، أول ما فوق ذهب بصرها عندما اعتقها أبو بكر. قالوا إيه؟ قالوا بس ده شغل اللات والعزة. فقالت كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزة، ما تضر اللات والعزة وما تنفعان، فرد الله بصرها إليها. سبحان الله، أول من جهر بالقرآن ابن مسعود. ابن مسعود يقول لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلما غيرنا، يقول أنا ما شفتش واحد، كنت أنا سادس واحد أسلم. المهم عروة بن الزبير بيقول كان أول واحد جهر بالقرآن في مكة بعد محمد ابن مسعود. الصحابة قاعدين مع بعض فبيقولوا إيه والله ما سمعت قريش بهذا القرآن يجهر له إيه يجهر به في هذا المكان، وعاوزين نسمع قريش القرآن يمكن يلينوا. فمن رجل يسمعهم؟ فقال ابن مسعود أنا. طبعا أنتوا ابن مسعود ده أنتوا عارفينه، إذا كان الصحابة كانوا يضحكون من دقة ساقه. فابن مسعود بيقول إيه أنا، وكان ابن مسعود ده كان راعي غنم حاجة بسيطة يعني، وكان عندهم إنسان بسيط يعني. فقال ابن مسعود أنا. فقالوا له إيه نريد رجل له منع، إن نخشاهم عليك، نريد رجل له عشيرة يمنعونه إذا أرادوا. فقال دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. وقام ابن مسعود بعد صباح وقت الضحى، وقف عند الحجر وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كان أول مرة إيه يسمعوا الكلام ده، ما هذا من هذا؟ قال لك ده ابن أم عبد. بيعمل إيه؟ قال لك يتلو القرآن الذي يتلوه محمد دونكم، هاتوه. وخدوه ضربوه بهدلوه، وأول ما رجع قالوا له الصحابة ألم نقل لك؟ قال والله اشتد هوانا في قلبي بعد هذا الحدث لا أصرخن بها غدا، بكرة عندي طلع. فقالوا له إيه حسبك قد أسمعتهم وما يكرهون، خلاص خلاص مش عاوزين حاجة تاني، الله يعينك ويعزك، خلاص اللي حصل حصل، وإحنا هو ده اللي كنا إيه نريده. لدرجة إن خباب بن الأرت راح للنبي قال له يا رسول الله، وهو متوسل وقاعد جنب الكعبة كده، قال ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله أنت مش شايف اللي بيحصل لنا. خباب ده كانوا بيحطوه كده اعزكم الله على عود من الحديد، سيخ حديد كده، وتحت النار زي الشوي، يقول فلا يطفئ النار الا ودك ظهري، الا اللي الشحم اللي بينزل من ظهري ده هو ده اللي يطفي النار. فرايح للنبي بيقول يا رسول الله الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعظم وعصب، وما يصفه ذلك عن دينه. يقول له: ده هو انتوا في حاجه بتحصل لكم؟ ده انتوا بيتزغزغ بيكم. ده كان زمان كانوا بيشيلوا العظم من جسم الانسان كده، ويوضع المنشار على مفرق راسه، يجيبوا المنشار كده ويحطوه على الراس، وبعدين يشق باثنين ما يصرفه عن الانسان. يا جماعه انتوا لكم تتخيلوا ان المنشار هيتحط على ليه؟ على الجلد كده من فوق، وبعدين يبدا يخش على الايه؟ على العظم، ويبدا يخش على الجمجمه، ويبدا يخش وما يرضاش يصرفه عن دين. اي ايمان هذا؟ المثبت هو الله سبحانه وتعالى. ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليكملن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله. الله اكبر. لما الموضوع اشتد جامد جدا امرهم النبي ان يرجعوا تاني للخفاء، ودخلوا دار الارقم ابن الارقم، وبداوا يبعدوا عن اعين الطغاه ومجالس الطغاه، لان العذاب بدا يشتد، وهيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف لهم مخرج. ايه هو المخرج؟ الهجره الاولى الى الحبشه، وهيبداوا يهاجروا الى الحبشه. وهذا ما سنعرفه في اللقاء القادم ان شاء الله، ماذا تم في الحبشه، ولماذا تم اختيار الحبشة، وهل عادوا أم بقوا؟ سنعرف إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.